شيخ، هذه الأخت ذكرتنا بمسألة. هناك بنوك ربوية فتحت لها فروع، تسمى فروع إسلامية وين؟ في الرياض. الله هذه الفروع لها نشاطان. النشاط الأول هو عملية الصيرفة، تبديل أموال بأموال. العمل الآخر هو البيع بالمرابحة، هكذا البيع بالمرابحة. ما يجوز، ما يجوز، هذا معروف. نعم، بنوك إسلامية هذه المسمات نعم تتعاطى ما يسمونه بالمرابحة. ما يجوز بيع المرابحة، هذا هو بيع التقسيط. لو هذا الأخ اللي بيشتغل في وصف لي، يعني هو يريد الجواب، قال أنا أشتغل في هذا، يعني أصف لك إيش كيف يتم البيع. قال يعطى نموذج الشخص. أخي معروف هذا، ما في حاجة من الوصف، لا يجوز هذا. أنا أريد أن، أنت تاجر، أريد أن أشتري سيارة، أنت تقول بالتقسيط 10,000، بالنقد 8,000 تقريبا وليس تعديل. طيب هذا صاحب البنك لا سمح الله، آتي إليه فهو بيشتري، بيدخل وسيط بين بينه، بيدخل وسيط بين بينه، هو بياخذ سيارة من عندك ب8,000، ب8,000 نقدا، بيبيعني أنا ب9,000، وأنا بدفع إيش 10,000 إله، فهو ربح من هون ومن هون. هذا الوسيط. نعم، اللي تم في العكس يا شيخ. كيف؟ اللي تم مع أخونا هذا يقول إنه البنك يقول للمشتري اذهب واعرف ثمن السيارة، مثلا ولنقل سعرها 10,000، يدفع البنك لهذا التاجر 10,000، والمشتري يدفع للبنك فائدة لمدة 3 سنوات. يا أخي كل دروب الطاهوني شكلية تختلف. هذه هي، يعني أنا نعم، يعني هو البنك يدفع السعر الأصلي، ولكن المشتري يدفع للبنك فوائد عن كل سنة، لأن مدة، يعني هو البنك يقول هذه 10,000 أجر السيارة، ولكن المشتري يدفع للبنك بالتقسيط ويدفع على كل سنة فائدة. لو زيد في الأجل زيد في الثمن، لو أنقص في الأجل أنقص في الثمن، هذا هو عمل الربا. يعني ما يجوز. نحن نعرف ناس من إخواننا راحوا للبنك الإسلامي بدهم يشتروا آلة من أوروبا بواسطة البنك، قالوا البنك هي بتكلف كذا حتى تصل إلى هنا، ونحن نريد مرابحة بالمية كذا في ظرف 6 أشهر. قال أنا ما أستطيع أن أدفع المبلغ في ظرف 6 أشهر. قال بكم سن أضاعفه، هو ضاعف في الأجل من يضاعفونه إيه الثمن، هذا هو ربا. لكن كما قيل تعددت الأسباب والموت واحد. والرسول عليه السلام الذي من الله علينا وبين لنا كل ما ينفعنا ونهانا عن كل ما يضرنا، قال إذا تبايعتم بلعينة وأخذتم أذناب البقر إلى آخر الحديث. ولعينة، لا يمكن أن تقع لعينة إلا بعد إقرار بيع التقسيط، بدون بيع تقسيط ما بيقع عينة، وأظنكم تعرفون بين عينه. لا توضح لنا يا شيخ. نعم. نعم. بين عينه أنا أريد دراهم زمنية. فأذهب عند زيد وبكر من الأغنياء ما بيدفعوا. إيش؟ أحضرت الأنفس الشر والرباط الذي ربط رب العالمين المسلمين بعضهم في بعض انفك. يعني المثال الذي ضربه الرسول مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم إلى آخره لم يبقى له وجود. لذلك لسلك المسلمون في سبيل تحقيق مصالحهم المادية طرق المشركين، فيأتي إلى التاجر وقل له أنا أريد أن أشتري هذه السيارة بالتقسيط، كم مثلا؟ ثمنها 10,000 نقدا، تقسيط 12. يقول له اشتري، سجل عليه 12، رجع البائع شاريا والشاري بائع. يقول الذي اشترى السيارة: أبيعك هذه السيارة نقدا. سعر رأس مال على التاجر نفترض مثلا 8000، هو يشتريها منه بأقل من 8، فبيربح ربحين: الربح الذي يسجل مقابل التقسيط معه، والربح الشراء السيارة منه نقدا.